فعلامة البر التي تأتي بعد الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، بمعنى لو كانت حاله حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن، ولو كانت حاله سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة، فينتقل من سيء إلى أحسن ومن حسن إلى أحسن. بمعنى أن الحج يكون له أثر عليه ويحدث فيه تغير ونقلة إلى الخير. أما أن يحج ويرجع إن كان سيئا إلى سوءه أو أسوأ، فهذا ليس من علامات بر الحج، ليس من علامات بر الحج. فإذا للحج المبرور علامتان، علامة في أثنائه وعلامة بعد انقضائه. ومن أكرمه الله عز وجل بالمجيء لأداء هذه الطاعة عليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذا التيسير وهذا الإنعام. أنت الآن لو تفكرت وأنت الآن قد وصلت إلى المدينة وفي طريقك إلى مكة، نسأل الله عز وجل للجميع التيسير والتوفيق، أنت الآن لو تفكرت في مكانك، كم إنسان في الدنيا يتمنى أن يكون له مثل هذا الأمر وأن يتيسر له ما تيسر لك؟ والله إن أناس الآن يبكون بكى وتدمع عيونهم يتمنى أن يكون حصل له مثل هذا الخير. فالله أكرمك وأنعم عليك ويسر لك الأمر، وتركت مصالحك وتركت دنياك وتركت أولادك وجئت لله، فعليك أن تجاهد نفسك على إتمام العمل وإكماله، وأن تجاهد نفسك على الإخلاص وعلى إصابة السنة، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وفي عرفات وفي أماكن الدعاء الأخرى تسأل الله أن يكتبك في عداد السعداء، أن يكتبك في الناجين من النار، في أهل الجنة، أن يجيرك من النار، أن يتوب عليك، أن يغفر لك، تسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنبك وأن يعتق رقبتك من النار. ولله سبحانه وتعالى عتق من النار في يوم عرفة، اسأل الله أن تكون منهم فيكتب لك عتق من النار. فهي فرصة ثمينة قد لا تتكرر للإنسان مرة ثانية، فلا يفرط فيها، يجاهد نفسه على البر في حجه بالإخلاص والاتباع والبعد عن المحاذير والنواهي، ويتذكر حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الحال التي هو فيها حاج إلى بيت الله الحرام، ويجاهد نفسه على التمام والكمال، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وكم من إنسان تغيرت حاله تغيرا جذريا من حجه، مر علينا من القصص الشيء الكثير، تحولوا أناس كثيرون جدا، تحولوا بعضهم من شركيات، بعضهم من بدع، بعضهم من معاصي وذنوب. ولهذا لا تبخل على نفسك، قل اللهم إني أسألك أن تهديني إليك صراطا مستقيما، وأن تعيذني من الشرك، وأن تعيذني من البدع، وأن تعيذني من الضلال، وأن تهديني إلى صراطك المستقيم، وأن تفتح لي أبواب رحمتك. لا تبخل على نفسك، أنت في باب وفي وقت من أرجى وأفضل أوقات الدعاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففرصة ثمينة للتحول إلى الخير، وانطلاقة مباركة متمسكا فيها بالسنة، محافظا فيها على التوحيد، مبتعدا فيها عن الآثام والخطايا، مقبلا على ربك سبحانه وتعالى إقبالا صادقا، وتكون الخاتمة خاتمة مباركة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر،